akaandaa jeshi wakati mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa wahitaji zaidi mwenye kuandaa jeshi kama lile la kwenda Tabuk. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Uthman, wallahi ya Uthman, hakuna kitakachokudhuru baada ya kile ulichokitoa baada ya leo. Ibadallah, na wako katika watu ambao mali zao ikawa ni sababu ya wao kuangamia katika huu ulimwengu na kesho akhera, na sote tusoma katika Qur'an yaliyompata Qur'an mali yake haikumfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, pamoja na kuwa mali ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza na mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake kutuelekeza kuwa tutafute njia nzuri katika kuipata mali. Kuna njia ambayo imeenea leo katika mshtama, nao ni njia ya kutumia kuombaomba kwa ajili ya kuitafuta mali. Kuomba ni jambo ambalo atakikana muumini ajiweke mbali nalo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa izza muislamu. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أتكفني وكيا يا الله سبحانه وتعالى نمت مواكنا مؤمن نتبيا كما هي هم فاني أنت وككوفا وليتكوف بليوات قبل أهوف بلي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوصفك كواجواك wale ambao wana uchache katika mali lakini hawanyoshi mikono yao kwa watu. Qala Allahu ta'ala yahsabuhum al-jahil wa al-aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Yahsabuhum al-jahil wa al-aghniya, yule asiyejua akiwatizama maadhania kuwa ni matajiri wana uwezo mkubwa, lakini wao wenyewe wajijua nafsi zao namna hali ilivyokuwa nzito katika maisha yao. Yahsabuhum aljahil aghniyaa min at-ta'affuf, kwa sababu wajizuia hawanyoshi mkono wao wakawa wasiowajua watarajia kuwa hawa ni matajiri. Allah subhanahu wa ta'ala sema ta'rifuhum bisimahum, utawajua kwa alama zao. La yas'aluna an-nasa ilhafa, wakawa ni wenye kuwaomba. Hawa ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu katika kitabu chake, pamoja na kuwa hakuwapa katika hii dunia isipokuwa kichache. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يروي قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال رضي الله عنه وأرضاه: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عنها، فقال: قم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قبيصة رضي الله عنه وأرضاه أسيما لبابا ديني وسباب يقول يتصلح بين وتوويل أو مكابل مويل أكي تريك ويأي تليفا إني كل يتصلح كيشني كاجكم توم صلى الله عليه وسلم نكم ومبا مسادة juu ya kile ambacho nimejitolea kukitoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia: kaa, subiri sadaka ikija, tutaamrisha upewe ili uweze kulipa deni kama hilo. Qala thumma qala: ya qabisatu inna almas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia: ewe kabisa, nisikilize vizuri, kuomba ni haramu isipokuwa kwa watu aina tatu: rajulin tahammala wa kwanza ni yule ambaye amebeba deni kama mfano wako kwa ajili ya kuleta sulhu baina ya watu. Fahalat lahu almas'ala, ikawa ni halali kwake yeye kuomba. Hata yusibaha thumma yumsik, mpaka apate cha kulipa kisha ajizuie kutokamana na kuomba. Wa rajulun asabathu jarihatun ijtahat bimalihi fahalat lahu almas'ala hatta yajida qiwaman min 'aishin, na mwingine yule aliyepata mkosi akapatwa na janga ambalo likamaliza mali yake yote, akawa hana chochote alichobaki nacho. Huyo ni halali kwake yeye kuomba mpaka atakapomtosheleza Allah subhanahu wa ta'ala. Akipata kile anachoweza kujiendeleza, basi na akome kutokana na kuomba. Warajulin, na mwingine ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja, rajulin asabathu faqatun hatta yaqula thalathatun min dhawil hijam min qawmihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahu almas'ala hatta yajida qiwaman min 'aishin. Na mwingine ni yule ambaye ni maskini, hana chochote, kiasi cha kuwa watu watatu katika watu wake wanaomfahamu vizuri wakasema, kwa kweli fulani amepatwa na umaskini. Mtu kama huyu astahili kuomba mpaka atakapomtosheleza Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, fama siwahunna min al-mas'alati ya qabisatu suhtun ya'kuluha sahibuha, aw qala فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. رواه الإمام مسلم. مبرنها وتات متوم صلى الله عليه وسلم سيما نحرام كلا نتكيوم بنك كلا نحرام أنا تكيلا نحرام. متوم صلى الله عليه وسلم أفنش أمهاتك كوهو إسلام سديني يكوام isipokuwa kwa wale ambao imefikia wakati hakuna njia isipokuwa waombe. Leo ibadallah, katika mambo ya kushangaza, baadhi ya ndugu zetu ambao huingia katika Uislamu, wengine hufanya ndio njia ya kuomba, akiona kuwa amefanya fadhila kwa Waislamu kuingia katika Uislamu. Yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islam, katika Uislamu hujamfanyia mtu yoyote fadhila, bali Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia wewe fadhila kwa kujaalia wewe kuwa ni katika Waislamu, kwa sababu na kama si Uislamu utakuwa kuni katika kuni za moto wa Jahannam wal iyadhu billah. Ibadallah, baadhi yao utawapata kabla ya kuwa Waislamu wafanya kazi vizuri, baada ya kuingia katika Uislamu atarajia Uislamu ndio kwa njia yeye kupata kile anachokitaka. Al-Hakim radhiyallahu anhu قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني. حكيم بن حزام radhiyallahu anhu صحابة سيما nilimuomba mtume صلى الله عليه وسلم akanipa, nikarudi tena nikamuomba akanipa, nikarudi mara ya tatu nikamuomba akanipa. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam ya hakim inna al-mal khadratun hulwatun. Tizama ya hakim, hii mali ni tamu, tena ukiipata kwa njia bila taabu ni tamu sana. Faman akhadahu, yoyote ambaye ataichukua mali kama hii min ghairi istishrafin, bila ya kuomba, burika lahu fihi, Allah atambarikia katika mali yake. Wa man akhadahu min istishrafin min nafsihi lam yubarak lahu fihi. Eleweni wenye kufanya hii ndiyo kazi yenu, kwa yote mwenye kuomba Allah subhanahu wa ta'ala habariki وكان كالذي يأكل ولا يشبع أتكون كتكواري أنبهم فنواه آل ولا هشيبي واليد العليا خير من اليد السفلى نمكن وجو نبارك لكم كنواتين قال فقال حكيم حكيم كسام رضي الله عنه وأرضاه والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا والله يا رسول الله بعد اليوم سيوم بامتياته مبكى لتكبونوك كتكهي دنيا إكاد خلاف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كتك انقويرا ونسسبات وإسلام كتك فيتا نحقياته أبو بكر الصديق أنبى حكيم بن حزام فيرفض العطية أكتا إكاد خلاف يا عمر أككتا إكاد خلاف يا عثمان أككتا خلاف يا علي يا معاوية كيشم يككومي كتك خلاف يا معاوية مبكى كفريك صحابة حكيم لم يرفع يده أبدا إلى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الرجال ابن والبكوم صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم لا يستشرفون إلى الأموال هم يشي بكون كتفوتا كو فلان ينيب فلان ينيب إكيو تبيو بلا يكون يشمكونو تكوى يبارك لك فيها أما إكيو نيوو إن كتفتواتو بس متوم صلى الله عليه وسلم كمية لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع نعوذ بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.